بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله رضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال: مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه صلى الله عليه وسلم لإدخال السرور عليهم صلى الله عليه وسلم، ليباسطهم وليهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم، ويتخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فلو أنه صلى الله عليه وسلم لو أنه ترك الطلاقة مع أصحابه، اقرأ يا نابلسي، نعم أعطيه كتابه، وسلم يمزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم ليباسطهم وليهتدوا بهديه ويتخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فلو أنه صلى الله عليه وسلم ترك الطلاقة مع أصحابه والمباسطة معهم ولزم العبوس والانقباض لألزم الصحابة أنفسهم بذلك، نعم، وكذلك التابعون من بعدهم، نعم. فمزح صلى الله عليه وسلم ليمزحوا، ولكنه صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه لا يقول في مزاحه إلا حقا. نعم، هذا الذي يجب أن لا ننسى، ضع خطا تحت هذا. نعم، الناس يسمعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكن يهملون هذا الأمر أيها الأحباب، بيّن أنه لا يقول في مزاحه إلا حقا صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بباطل ولا بعبث أو لعب في مزاحه صلى الله عليه وسلم. الآن أكثر الناس الذين يمزحون في مزاحهم الكذب، في مزاحهم الأذى والعياذ بالله، وكثر منهم هذا. لا، هذا المزاح مثل الملح، قدر من الطعام يتسع إلى 10 كيلو أيها الأحباب، يوضع له نصف ملعقة صغيرة من الملح، وكذلكم هذا المزاح ينبغي أن يكون قليلا، أما أن يستكثر الإنسان منه حتى يعرف بذلك، لا، فتقل هيبته. نعم، روى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من دد ولا الدد مني، يعني لا يصدر منه صلى الله عليه وسلم إلا الأمر الجد والقول الحق صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا الآن في هذه المسائل التي مزح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حق. أما الآن بيوت تخرب بسبب المزاح، بيوت بكل بلادة يتصل بصاحبه، نعم، ترد عليه امرأته: أين فلان زوجي كده؟ يقول: والله ليس هنا. يقول: لا، أكيد هو عند زوجته الثانية. نعم، والنسوان ناقصات عقل في حال السرور، فكيف إذا غضبت طار عقلها، خرب البيت من أجل مزاح هذا البليد، هذا الفظ سيء الأخلاق، خرب البيت. نعم، واحد في مطار بيروت منذ 2 سنين في موسم الحج، الحجاج وهم يصعدون الطائرة، نعم، يفتشونهم هناك، فواحد مزح مع صاحبي وقال للشرطي هناك في المطار، قال له هذا صاحبي من جماعة داعش. الله أكبر، والله أوقفوا الطائرة وأنزلوا الأغراض كلها وفتشوها. هكذا تأخرت الطائرة، فيها 400 راكب تقريبا، تأخرت 4-5 ساعات وكذا، كل من أجل هذا البليد الدب، هذا الحمار. نعم، ومنع ذاك الرجل هو وامرأته من الحج الذي قيل عنه. قال يا جماعة أنا أمزح، منعوه من الحج، ما تركوه يسافر. هذا مزاح، هذا تخريب بيوت، وهذا كثير في زماننا. كم وكم من إنسان طار من بيته إلى بيت خالته بسبب مزاح صاحبه والعياذ بالله. فلان كذا، اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول في مزاح إلا حقه، فلا يأتي بباطل ولا بعبث أو لعب. نعم، بعض الناس يمزحون ولكن ربما قتل صاحبه بالمزاح، قتل صاحبه، أرعبه. نعم، بعض الناس يجلس فيأتي هذا صاحبه يأخذ جواله ويخبئه له. ذاك ارتعب، أين الجوال؟ شاريب الأسوطة لسنتين. نعم، وأصابه مرض، أصابه مرض. من قائل يقول يكون ذاك البليد من الأغنياء عنده عشرات الملايين ومئات الملايين، فهذا ثمن الجوال عنده شيء بسيط مثل 100 ليرة. أنا لكن هذا المسكين الذي أخذت خبأت جواله الآن في الدنيا ما يملك 100,000 ليرة سورية. مزحت معه، أنت خربت عليه الأمر. وهذا صور كثيرة مؤذية بين الرجال وبين الأصدقاء، وكل هذا يصنعون كل هذه الغلاظات، ثم يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح. إن لله وإن إليه راجعون. المزح مثل الملح، مثل الملح، فلا تكثرن منه، لا تكثرن منه، مثل الملح خفيف. وفي هذا الزمان في الغالب المزاح يخرب أيها الأحباب، في هذا الزمان المزاح يخرب في غالب الأحيان. لذلك قال أهل الأدب لا تمزح مع من هو أكبر منك فيحقد عليك. نعم، ولا تمزح مع من هو أصغر منك فيجترئ عليك. لو مزحت مع الصغير يجترئ عليك. نعم، لست من دد ولا الدد مني. نعم، يعني لست من دد، أي لا يصدر منه صلى الله عليه وسلم إلا الأمر الجد والقول الحق. نعم، ولو كان يمزح ما يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم. نعم، بفتح الدال الأولى وكسر الثانية، والمعنى أنه لا يصدر منه صلى الله عليه وسلم إلا الأمر الجد أو القول الحق. نعم، أي لست الأمر الجد والقول الحق. نعم، أي لست من أهل اللعب واللهو ولا هما مني. نعم، وقد رواه الطبراني والبزار عن أنس بزيادة، ولست من الباطل ولا الباطل مني. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم أمته أن يكونوا دائما على أمر جد وقول حق. الآن أمة والعياذ بالله، شباب الأمة في الهزل وفي المزاح وفي اللعب وفي الباطل وضياع الأوقات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، كما في شرح الموهب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. نعم، هذه إن المخففة من الثقيلة، يعني إنه الأصل الكلام إنه كان ليخالطنا صلى الله عليه وسلم. نعم، أي ليلاطفنا ويمازحنا حتى يقول لأخ لي يا أبا عمير ما فعل النغير. يمازحه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى الحديث الآن. نعم، ورواه الترمذي وقال وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير. نعم. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به. نعم. أي بشرط ألا يعرضه لتعذيب أو جوع أو عطش. نعم. أما إذا أعطي الطير عصفورا أو غيره، نعم، أعطي الصبي وعذبه وجوعه وعطشه حتى مات، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يفعله الكبير، ولا يجوز أن يمكن الصغيرة منه. في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بعض الناس يشتري العصافير في الأقفاص، يقول أنا أحبها، ويضعها في البيت وينساها من المطعم والمشرب. أنت ظالم، وقعت في الإثم، مات العصفور جوعا، اتركه. أما لو كان عندك شيء من الطيور وضعتها وأنت تطعمها وتسقيها وتعنى بها، فهذا لا يمنع، هذا غير ممنوع شرعا. الله يرضى عن سيدي الشيخ أبو الحسن الكردي، كان يحب مثل هذا، وحدثني سبطه، نعم، الشيخ عبد الرحمن كوكي، قال لي كان عندما يذهب إلى الحج، فهذا طير صيد، والمحرم ممنوع من الصيد، فكان قبل أن يسافر إلى الحج يأتي بهذه الطيور التي عنده ويهديها ابنته أم الشيخ عبد الرحمن، يقول لها أنا وهبتك هذه الطيور، نعم، حتى لا يكون حابسا له وهو محرم. ثم بعد أن يرجع من الحج هي تقول له أنا وهبتك هذه الطيور، ثم في الموسم الحج الثاني، وهكذا. وقل ربي زدني علما. أنا أذكر قصة معها حكم شرعي، حفظت القصة، احفظ الحكم الشرعي مع ذلك. نعم. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، أي الطير والنغير، نعم، لأنه كان له نغير يلعب به فمات هذا الطير، نعم، فحزن عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، اقرأ التعليق. قال في الجزء الثاني من التراتيب: قد أكثر الناس من استنباط الأحكام من هذا الحديث. الله أكبر، انتبهوا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا الله. العلماء استنبطوا أحكاما كثيرة من هذا الحديث، يا أبا عمير ماذا فعل النغير. نعم. وزاد أبو العباس بن القاص من الشافعية على 100 فائدة. الله أكبر، زاد على 100، استنبط أكثر من 100 فائدة من هذا الحديث. نعم. وأفردها في جزء، ونقل عن ابن الصباغ أنه أملى في درسه على حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 400 فائدة. الله أكبر، 400 فائدة أملى استنبط من هذا الحديث. وقل ربي زدني علما. لا تعجبوا أيها الأحباب، تاب الله علينا، نحن الآن الذي أعمى قلوبنا معاصينا التي ارتكبناها. أنا سلفنا الصالح اجتنبوا المعاصي وأخلصوا لله، فتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، كما ورد في الحديث: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت، انظر إلى كلمة تفجرت، ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله، فنحن الآن أغلقت علينا أبواب العلم والمعارف بسبب عدم التقوى. يعني الذي يأتي وهو ذاهب إلى المسجد ينظر إلى 50 امرأة قبل أن يصل إلى المسجد، وإذا خرج وفي حديثه القيل والقال والثرثرة، هذا الذي أعمى قلوبنا وحجب عنا العلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. حدثني رجل من أهل القرآن الكريم وهو إمام مسجد، نعم، وحافظ متقن، اتصل به إنسان في الليل فقال من؟ قالوا فلان. فقال هذا ما يتصل بي إلا لأمر دنيوي، يعني لحاجتي. فعنده بنت من أهل القرآن، قالت له يا أبتي لعلك اغتبته في هذه الكلمة. فقال استغفر الله استغفر الله، زانها فإذا هي غيبة. قال الله يجيرنا من شرها الغيبة. قال لي جئت في اليوم الثاني إلى المسجد وهو حافظ متقن، الله أكبر، انتهى من الفاتحة، نون نون نون، قال أغلق علي ما استطعت أن أقرأ شيئا بعدها. فقال المصلون بعد الصلاة: ما الأمر يا سيدي أنت حافظ متقن؟ قال: ذنب اقترفته فعاقبني الله، فعاقبني الله، فعاقبني الله. تلميذ كان يمشي مع شيخه فرأى غلاما، غلاما صبيح الوجه أمرد لا لحية له، وهو صبيح الوجه، فقال التلميذ وكان قد حفظ القرآن الكريم، قال لشيخه: يا سيدي أو يعذب الله هذا الجمال، هذا الحسن، حسن الغلام؟ فقال له شيخه: أو قد نظرت، يعني نظرت نظرة السوء إلى هذا الغلام؟ سوف ترى غب ذلك، أي سوف ترى عاقبة ذلك. قال: فبعد 20 سنة ذاك التلميذ نسي القرآن كله. وين راحين على الله؟ نسي القرآن كله بنظرة واحدة. فهلا تلفزيون ومسلسلات ومخالطة نسوان وجلسات عائلية والعياذ بالله. هذا الذي أعمى قلوبنا. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نجدد التوبة قائلين: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نجدد التوبة دائما أيها الأحباب، ولكن نجدد توبة صادقة مستقيمة. الآن جددنا التوبة ولكن ما نستقيم على التوبة، سرعان ما نرجع إلى المعاصي. لكن التوبة النصوح أيها الأحباب هي التي استوفت شروطها، كما ذكر الإمام النووي: بأن نقلع عن الذنب ونندم على فعله ونعزم ألا نعود إليه، وإن كانت هناك حقوق للعباد أن نرد هذه الحقوق إلى أهلها حتى تقبل توبتنا. نعم. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا. نعم، اسمع يا زهور، كان اسمه زاهرا، صحابي جليل اسمه إيه؟ زاهر. كان عندنا طالب شركسي في معهد فتح اسمه زامر، زامر. قلت: ماذا زامر؟ قلت: في المستقبل تصير شيخا ويقولون هذا جاء الشيخ زامر طبل بالدنيا مزمر في الآخرة. ما ينبغي. أنت اسمك زاهر، أنت اسمك زاهر، خلاص من هون رايح زاهر. قال: خلاص زاهر. والله ذهب إلى النفوس وقدم طالبا بقي سنة يعمل بها حتى إيه غير اسمه. قلت: الأمر بسيط، يعني فقط اكتب 8 فوق الميم تصبح إيه زاهرا. نعم. وآخر اسمه فادي. أنا قلت له: أنت عمر؟ كذلك غير اسمه إلى عمر. نعم. وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. الله أكبر. اسمعوا، هذه الآن شأن الهدية كاد يموت بين أكثر الناس، لك حتى بين الأبناء لآبائهم وأمهاتهم وبين الأرحام وبين الأصدقاء وبين التلاميذ، مات شأن الهدية هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقوله: تهادوا تحابوا. أمرنا بالتهادي. الآن الكرام منا الكرماء في رمضان بيدفع الزكاة بيدفع الصدقة للفقراء، لا، هذه الهدية يا أحبابي، هذه الهدية نعم تجذب المحبة فيما بين الناس. شأن الهدية أنه يربط المحبة بين الأغنياء وبين الفقراء وبين الأصدقاء وبين الكل. الزكاة والصدقة جعلت ودا بين الأغنياء وبين الفقراء، لكن هناك ود بين الأصدقاء والأصحاب والجيران والأرحام، هذا كيف يكون؟ يكون بالهدية، هذا من غير الزكاة ومن غير الصدقة هدية. فزاهر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البادية إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهدية من البادية، ها يأتي بهدية، نعم، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى البادية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يجهزه ويعطيه من هدايا المدينة، يكافئه، وهذا الأصل في الهدية المكافأة، أبدأ الأصل فيها المكافأة. نعم، من أزى إليكم معروفا فكافئوه، الأصل كل من أحسن إليك أن تكافئه، فإن لم تقدروا فادعوا له، فادعوا له. الآن الناس في تجاراتهم كلها عندهم مكافآت في التجارة، نعم، جاءته هدية يرسل خيرا منها من أجل الدنيا، أما في شأن الآخرة أبوه رباه 50 سنة يبخل عليه، وإن قلت له هل تحسن لأبيك، يقول لك أبي مو بعاستي، الله يصرف عنا كل غبي كل بليد وكل عاق، تقول أبي الله أكبر، أنت تعطي أباك على الحاجة. كان شيخنا رضي الله عنه صاحب هذا المجلس الشيخ عبد الرزاق علي يقول اعتبر أباك فقيرا ما عنده شيء وتعامل معه وأعطه وأطعمه وأكسه وأكرمه، ثم انظر إلى ما يأتيك من الخير في الدنيا والآخرة. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم، والولد والأب والأم يرضيان من الولد بالشيء القليل، كذلك المعلم، لأكثر الناس ما يعرفون مكافأة لمعلم أبدا إلا فقط جزاك الله خيرا فقط، ما يعرفون من هذا إلا جزاك الله خيرا، يعلمه 50 سنة إلا جزاك الله خيرا. الأصل كافئه، إياك أن تسمع أن تفهم أنني أعرض لك بشيء، لا ورب الكعبة، لكن أنا أنشر إن شاء الله تعالى هذا الخير. سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني عم نفعه في الآفاق منذ 500 سنة، وكتبه تقرأ وتدرس أي الأعباب في بلاد العالم، واهتدى الناس بهدي. لماذا؟ لأنه كان وفيا مع والديه، وفيا مع أشياخه. الشعراني كان في حياة أشياخه كان يتولى رعاية شيخه وكسوته، حتى كان بعض شيوخه من الزهاد، كان كلما جاءه بجبة ذاك الشيخ زاهد مباشرة يكسوها غيره. نعم، فعجب الشعراني، يعني يريد من شيخه أن يلبس جبة حسنة، ففكر بحيلة ماذا أصنع، فذهب وجاءه بجبة وقال يا سيدي هذه عارية، هذه إيه؟ عارية، من أجل أن يبقى لابسا لها حتى يلبسها دائما. قال ومن وفائه بمعلمي الشيخ شعران يقول ومما من الله به علي أنني كنت بعد موت الشيخ أتعهد زوجه وأولاده بالمطعم والكسوة. هكذا كانوا، تاب الله علينا وأصلح الله، أصلح الله عز وجل أحوالنا. لك والله أخي هذا المعلم تبعي غني، لك يا حبيبي الله يرضى عن شيخنا، كان يقول أنا غني وبحب الهدية، ها يقول هذا الكلام هدية. نعم، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية. ما الذي ساق إلى هذا؟ أنه كان هذا زاهر الذي يسكن في البادية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية منها البادية، كما قال مرة أحد شيوخ القراء رضي الله عنه الشيخ حسين خطاب وعنهم أجمعين وعن نبيهم آمين، قال جاءني مرة طالب فرنساوي أراد أن يتعلم القرآن، قال درسته وهو فقير الحال، قرأته في اليوم الأول، في اليوم الثاني جاء هذا فرنساوي معه شيء من التين اليابس والمشمش اليابس وضعه بين يدي الشيخ، قال له الشيخ ما هذا؟ قال يا سيدي أنت تعلمني كتاب الله وأنا هذا ما أقدر عليه، أن أكرمك أريد أن أكرمك ما أستطيع إلا هذا، سامحني. ثم عقب شيخ القراء يريد أن يعلم الناس الوفاء ليس بحاجة لهم، قال لهم عندي طلاب يدرسون منذ 20 سنة عندي في جاءوا من الغوطة عندهم البساتين، واستحيا يوم واحد منهم أن يأتي بشيء من المشمش أو الدراق أو ما يخرج من بستانه. الشيخ مو بعازتهم أيها الأحباب، لكن يعلم كما قال إمام الشعراني: لو دعاك بخيل إلى بيته قال فاذهب علمه الكرم ولا تأكل من عنده شيئا. علمه الإكرام، كيف يستقبل الضيف، كيف يكرمه، ولا تأكل من عنده شيئا. لماذا لا تأكل؟ لأن طعامه داء، هذا البخيل طعامه داء، والكريم طعامه دواء وشفاء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمع إلى هذه الشهادة كيف أعلن النبي عليه الصلاة والسلام محبته له. نعم. إن زاهرا باديتنا، كيف تألف قلبه الآن الذي يأتي من البادية، أو هناك في الغالب ما يلتفت إليه، لا، إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. يحبه صلى الله عليه وسلم، هنيئا له، الله يكرمنا إن شاء الله بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، إن شاء الله يحبنا، صلى الله عليه وسلم يحب أمته، نعم، نسأل الله أن يقوي محبتنا له صلى الله عليه وسلم. أما هو فيحبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الشفيق الرفيق بنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وكان زاهر رجلا دميما. الله أكبر. كان زاهر رجلا دميما، يعني ما كان في جمال في في في وجهه. هلا كثير من الناس الآن إذا رجل في عنده حسن وجمال شخصية يحبونه، ولكن الدميم ما أحد ينظر إليه، وربما كان هذا الدميم خيرا من مليون من ذاك حسن الوجه. إيش يفيد هذا حسن الوجه مع خبث النفوس؟ كثير من الناس أوتوا الحسن في وجوههم، ولكن تبحث عنه فتجده نسوانجي بالحق، نسوان بالحق، والعياذ بالله. قلما أنا من خلال الأسئلة التي تأتيني، كثيرون من الذين أوتوا الحسن من الرجال تورطوا في في, في وانحرفوا في شأن النساء أبدا، والله كثر جاءوني. نسأل الله تعالى السلام. نعم. قال وكان زاهر رجلا دميما. نعم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه. نعم. فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. هنا الآن الشاهد أنه مزح معه النبي صلى الله عليه وسلم، احتضنه من خلفه. نعم. فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني. أرسلني من هذا؟ ما أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي احتضنه من خلفه. نعم. فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم. التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي احتضنه من خلفه صلى الله عليه وسلم. فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. يعني ما يريد أن يتركه بعد ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي احتضنه، يريد أن يتمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينال هذه البركة العظيمة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ يمازحه صلى الله عليه وسلم، يعني غالبا البضاعة الكاسدة هي التي تعرض للبيع. نعم. فقال: من يشتري هذا العبد؟ يدلل عليه. نعم. فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا تدلل عليه البيع، فإن أنا كاسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد. الله أكبر. عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. أنت عند الله غال. وفي سنن أبي داود عن نعم نترك إن شاء الله بقية الصور من مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.